إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب، وردة في قلب العاصفة. وردة في قلب العاصفة، الحلقة الخامسة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة سهام أبو شعبان، عبد الكريم زيادة، أسامة شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، محمد نبيل، جهاد زيارة، وردة الغفري. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب. مالك يا سهم؟ ما بدك تقسم المال والحلال اللي سرقناه؟ ما تستعجل على رزقك، حنقسم. سهم، انت مش عاجبني، مالك؟ في ايش بتفكر؟ في ايش بفكر؟ بفكر في الحرمة اللي سرقنا منها حلالها ومالها. ايش الدعوة؟ هو احنا اول مرة نسرق حرمة؟ بس هادي يا شاهر، مش اي حرمة. سهم، مالك؟ هاي هادي قد ضمك. انا ما بفكر في اللي في راسك يا شاهر، هادي الحرمة وراها سر كبير. سر؟ كانت مصرة انها تشتغل عنا. يا راجل كانت تطلع فيها بشكل غريب، عارف في عيونها سر كبير. هذول هيك النسوان بتمسكنوا عشان ياخذوا اللي بدهم اياه. شاهر قوم معي. وين يا سهم؟ اركب فرسك، بدنا نروح نشوفها وين راحت. قلبي كان حاسس انك راح ترجع. انت من وين يا حجتنا؟ من بلاد الله الواسعة يا بني. انت وراك سر وانا لازم اعرف هذا السر. اذا بدك تعرف سري وافق على طلبي. وشو هو طلبك؟ اشتغل عندكم لو خدامة. احنا ما بنشغل خدمات، احنا قطاع طرق. اسمع، كل مرة تقول احنا قطاع طرق، هذه شغلة بتشرفك؟ انا الحق علي اللي رجعت لك. روحي روحي، لا بدي اعرف سرك ولا بدي اعرف اشي. استنى. ما تطلعي فيي هيك، ايش بدك؟ انت الك اخوان؟ شو الك فيي؟ انا ماليش اخوان. بعدين انت ما الك خاص فيي. انت وحيد امك وابوك ولا لا؟ بس انت قوليلي شو اللي بدك اياه بالضبط، لوين بدك تصلي؟ سهم، الحرمة هذه شكلها مجنونة، روح تنرجع للديرة. روح. فعلا ضيعنا الوقت على الفاضي، تعال روح. استنى استنى. يا حابس، شو رايك نبيت هان ومن الفجر بنطلع وبنكمل؟ ما بنقدر نبيت هان، والمال والحلال هذا معنا، لازم نفوت جوا البلد ونبيت عند اي واحد. بس احنا ما بنعرف حدا فيهم. هو احنا من المريخ يا عبيد، بنشوف شيخ البلد، بنشوف اي واحد من اهل البلد وبنبيت عنده. زي ما بدك، نتوكل على الله. هات كمان لحمة، هات. بتموت عالشوي يا سهم. شوف يا شاهر، احنا اخرة ما فيش، خلينا نكيف في هالدنيا ونكسبها. بتعرف يا سهم، احيانا بفكر وبقول معقول نضل قطاع طرق من هان لما نموت؟ يعني بدنا نصير مشايخ مثلا؟ بنشب على شيء شاب عليه يا سهم. على فكرة انا احيانا برضو بفكر وبقول انا الوحيد لابوي، طيب فرضا انقتلت وانا بسرق، شو بده يصير بحالة أبوك؟ والله يا مسخن بموت على المطرح أبوك، أنت ابنه الوحيد. سكر يا شاهر، سكر هالموضوع وما تخليناش نقلبها نكد. حط لحمة، حط. يابا يابا. شو يا ابني يا عمران؟ أبو راجح تعبان على الآخر يابا. ما هو من زمان وهو بقوله بقوله إنه تعبان، بقوله إنه حالته كتير خطيرة. الصباح رباح يا بني، هلقيت مش قادر أحرك حالي. خلص زي ما بدك يابا، بكرة بعد الفطور بنطلع وبنروح عنده. شو شو؟ بشوفك سبلت عينيك يا سهم. خلص يا شاه خلص، انسطالت بعد الأكل، انعست على الأخير يا شاه. طب يلا يلا خلينا نروح. يلا قوم. طب وكيف برنامجنا بكرة؟ بكرة راحة يا شاهر، فش لا سرقة ولا هجوم، خلينا نرتاح. مين؟ سامع صوتنا؟ في حد هان؟ احكي قبل ما طخك، في حد هان؟ هو انت؟ ايوه انا. انت شو بدك؟ احكي لي شو بدك؟ ولا حاجة. كان يوم اخبر اللي سرقت فيه حلالك ومالك. اسمعي تعالي تعالي، هاي حلالك ومالك موجود هان، خديه واقلبي عني. انا ما بدي اشي. يا الله يا الله، شو انت جن ولا انس؟ طيرت عقلي. بدي اشتغل عندكم. اسمعي انا مش اهبل، سامعة؟ انا مش اهبل. اذا ما حكتيلي شو بدك مني الليلة راح اقتلك. عارفة شو راح اقتلك؟ يعني راح اقتلك. تقتل امك يا سهم؟ نعم امي. عيد عيدي ما سمعتش. تقتل امك؟ انت امي؟ امي ماتت وشبعت موت. قصدي مش زي امك انا؟ يا عالم يا عالم، حد ياخذ هالبلوى مني؟ انا مخي طار. روحي روحي، هاي حلالك وهي مالك، خديه وروحي جنن ديني. يا سهم يا سهم، بلاوي بتتلقى علينا يابا. حد اتعدى عليك يابا؟ حرمة سرقنا منها اغراضها وملزقة فيه. تعال يابا تعال، بتكلمنا من عند الغلام. تعال علي قرب علي. ايش اللي صار؟ ما بعرف، سرقناها وبدهاش الا تيجي تشتغل خدامة عنا. انت بتجاي لتسرق من حرمة يابا عشان تجيب عشرتها يابا وتذبحنا زي البعير؟ كان رجعت لها مالها وحلالها يابا. رجعت لها يابا ومش عجبها. عجبها فين يقصها؟ ايش بدها؟ بدها تشتغل عنا يابا. وشو تشتغل عنا يابا؟ ما بعرف، ملزقة فيا وبتطلع في وجهي، ومرة بتسألني عن اصبعي المقطوع، ومرة بتقول لي مين ابوك واكم اخو الك. مش فاهم مش فاهم ايش بدها. وينها ولا وينها؟ طردتها يابا. طب اسمع اسمع، خليك في البيت وما تطلعش بالمرة. وين يابا؟ وين بدك تروح؟ ضلك في البيت وما لكش دخل فيا. يا حابس خلص يا حابس، خلينا نروح على بلدنا بكفي. خلينا نمر من هذه البلد، بلكن نسمع هيك كلام سيرة اي شغلة ادنا على الولد. يا حابس قصتك صار لها عمر عمر، ما حد راح يفيدنا. يا عبيد انت ضليت معي 20 سنة تدور على ابن فارس، خليك ساكت هاليوم وكمل معروفك. حاضر يا حابس حاضر. الله والف سلامة عليك يا عم ابو راجع. الله يسلمك يا ابو عمان. شد حيلك يا ابو راجع، انت لسه قوي. 70 سنة 70 سنة يا ابو عمان، العمر خلاص. الاعمار بيد الله يا ابو راجع. ما ضل في العمر قد ما مضى. اذكر الله يا ابو راجع، اذكر الله، لا اله الا الله احسن من كل اشي. ونعم بالله وردي وردي يا ابو عمران، لقيت ابنها. العلم عند الله يا ابو راجع، اخبارها انقطعت من سنين طويله. ابو عمران ان ربنا اعطاك العمر دور عليها وسعدها. انا وياك اللي بنعرف سر الولد يا ابو عمران، هاي اماني في رقبتك. ربنا يعطيك العمر يا ابو راجع وتشوفها هي وابنها. شو بتفكر يابا؟ بفكر في العمر اللي قضاه ابو راجع في عمل الخير. الله يرحمه، قضاها في خدمة الناس وفعل الخير. سبحان الله، ما حد بيختار نهايته يا ابني، بس الواحد بيختار حياته. كيف يابا يختار حياته؟ باختصار، فيك تختار انك تكون مع الله وتكون حياتك حلوة حتى لو كانت في الظهر قاسية، وفيك تختار تكون بعيد عن الله حتى لو كنت عايش في حياتك كأنك في جنة، بس في الحقيقة بتكون في عذاب، لأنه اختيارك بكون غلط. الشيطان بزين إلنا الدنيا. فهمت يابا يا عمران؟ فهمت. الإنسان لما يكون مع ربنا لا يتعب ولا يقلق. الله يفتح عليك يا ابني. هينا وصلنا الناس، زبط لحالك يا عبيد. شو أزبط حالي؟ أغير في خلقة الله يا حابس؟ الله يحرقك يا عبيد في هالمنظر اللي عليك. نزل نزل قميصك المعفش. حاضر يا حابس، والله شكلك بدك تجوزني. هو انت لو فيك خير لتجوزت من زمان. امشي امشي. شو انت مين وشو بدك؟ انا ابو سهم. انت ابو سهم؟ انا ابو سهم. شو بدك من ابني سهم؟ انت كذاب. انا كذاب؟ ماشي، لولاك هرم ورب الكعبة لعلمتك كيف الحكي. علم حالك كيف تكون محترم، مش قاطع طريق قبل ما تيجي تعلم الناس. لسانك طويل انت، وانا مش جاي احكي معك، انا جاي اقول لك كلمتين. ابعد عن طريق ابن سهم. سهم مش ابنك. شو اللي جرى لك يا هرمي؟ كيف مش ابني؟ لو ابنك ما بتعلمه قطع الطريق وسرقة الناس، لو ابنك عن جد بتطلعه فارس يشرف اسمك بين هالقبائل. انت جاي تعلميني كيف اربي ابني؟ هذا قارنا وربينا عليه ابن عن جد وابعد غاد. يلا حلالك ومالك معاكي، امشي. إياك تقرب هالديرة هادي. سمعت يا شاهر؟ سمعت بس ما فهمت إشي، لا منها ولا من أبوك. طيب روح روح. وين يا سهم؟ روح عليها عليها. يا حرمة يا حرمة، أنت شو بقولولك؟ بقولولي أم فارس. أم فارس، مش أنت قلت بدك تشتغلي عندنا خدامة؟ آه، ومستعدة أخدمكم في حبات عنيا. ماشي، تعالي وراي. وحلالي ومالي سيبي مكانه. شاهر خذ الحلال والمال وسبقنا على الدار. حي الله بيك يا ابو ابو صلاح. يا اخوي ابو صلاح، حي الله بيك يا ابو صلاح. يبدو انكم بتدوروا على اشي، تفضلوا احنا بالخدمة. اسمع يا ابو صلاح، إذا ساعدتني في موضوعي راح أعطيك 10,000 دينار. إحنا ما بنخدم الناس بنصارى يا حابس، إحنا بنخدم الله. يلا يا حابس حيوفر عليه. روق يا عبيد، صل على رسول الله. اللهم صل على رسول الله. أنا بدور على ابن المفقود من 20 سنة. 20 سنة؟ صحيح. ولا مؤاخذة لما فقد قديش كان عمره؟ يا دوب شهرين. شهرين؟ في علامة مميزة ممكن تعرفوا منها؟ علامته انه اصبعه الصغير مقطوع. وكيف مقطوع؟ من الله ولا كيف؟ الكلب اكل اصبعه واخدوه ناس واختفوا ما بينوا، وبعد هيك عرفنا من كلام الناس انه اصبعه الصغير مقطوع. اسمع يا حابس، في واحد في الديرة ما له ام ولا اب، اصبع مقطوع، اسمه عمر، بس اللي بنعرفه انه ولد فارس بجد ومحترم وبخاف الله وكل الديرة بتحبه. عن جد بتحكي؟ ابني فارس موجود؟ طيب يا ابو صلاح، شو اللي عرفك انه هو ابنه؟ الناس اللي كانوا مربينه ما كانوا خلفه، وكل البلد كانت تقول انهم راح تبنوا ولد. من وين وكيف والله ما بدري. طيب دلنا عليه دلنا عليه بسرعة، الله يخليك دلنا عليه. يلا قوموا. انت مجنون يا ابني، شو بدنا فيها جايبها؟ يابا هادي في وراها سر. بديش اشوفها طردها، ولا بدنا اياها ولا بدنا سرها. يابا بدنا نشوف ايش مالها. بقول لك طردها. مش مطردها، لازم اعرف الحقيقة. ولك اي حقيقة؟ حقيقة المرأة يابا. ماشي يا سهم، بدك تعرف الحقيقة روح. وين يا ابو صلاح؟ لازم نستناه، هذا بيته. هو شو بيشتغل؟ بيشتغل في المدينة، بس شو بيشتغل والله ما بعرف. شو قصتك يا مفارس؟ قصتي طويلة وحلها عندك يا ابو سهم. عندي؟ صحيح. شو اللي بدك اياه مني؟ بدي اسألك هالسؤال وتجاوب بما يرضي الله، ما تكذب. اسألي. سهم ابنك ولا ابن مين؟ انت مجنونة؟ جاوبني بكل صدق وحط مخافة الله بين عينيك. هذا ابني من صلبي. الوحيد؟ صحيح. اسمع سهم، ما هو ابنك ولا من صلبك. نعم؟ سهم ما هو ابنك. مش ابني؟ وانت شو اللي عرفه؟ ابن مين يعني بدي يكون؟ سهم بيكون هاي وصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اخوي عمر، هذول الناس بدهم يحكوا معاك بموضوع ضروري. اهلا وسهلا، تفضلوا. تفضل يا حابس، مالك بنجت، فوت. يابا مالك يا سهم؟ انا سمعت كلام من فارس يابا. سمعت؟ وشو سمعت؟ انا ابن مين يابا؟ ابنك ولا لا؟ انت ابني، انت ابني، ابني ورب الكعبة ابني. احكي الصحيح يابا، انا مين؟ انت ابني يا سهم، انت ابني، ومحدش بقدر ياخدك مني يابا يا سهم. اتفضل يا اسمه حابس. شو الدعوة يا جماعة؟ بدكم مني اشي؟ أنا يا عمي مستعد أخدمكم بعناية. تسلم عيونك يا عمر، خليني أسأل سؤال بس. تفضل. ممكن تحكي لي شو سبب قطع إصبعك؟ بصراحة يا جماعة اللي بعرفه إنه وأنا صغير صار في إصبعي مرض وودوني على المداوي، والمداوي قصه. ومين اللي قالك؟ أبوي. أبوك؟ اللي رباني يا عم حابس. يعني أنت ما بتعرف أهلك؟ أنا اللي بعرفه إنه عمي أبو خالد هو اللي رباني، وبعد ما توفى عرفت إني أنا مش ابنه، وكل واحد في هالديرة بحكي قصتي بطريقته. ناس بيقول لقوني في الغابة، وناس بيقولوا أهلي ماتوا في الحرب، وناس بيقولوا ابن حرام. ما بعرف إشي عن تاريخي. اللي بعرف إنه أبو خالد هو اللي رباني الله يرحمه. أنت مش عمر، أنت فارس. آه أنت فارس، أنت ابني. آه أنت ابني حبيبي، ابني راس قلبي، حبيبي ابني، حبيبي حبيبي، لقيتك لقيتك بعد 20 سنة. قدمنا لكم من ملفات أنين القلب، وردة في قلب العاصفة، وردة في قلب العاصفة. الحلقة الخامسة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة سهام أبو شعبان، عبد الكريم زيادة، أسامة شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، محمد نبيل، جهاد زيارة، وردة الغفري. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.